بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد. جزاه الله خيرا. والآن مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 18 من محاضرات الفقه، وهو بداية القسم الثاني للمرحلة الثالثة، وهو بداية كتاب الحج. كتاب الحج، والحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر، وهو لغتان الحج والحج، وورد في كتاب الله عز وجل اللغتان. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأتم الحج والعمرة لله. فورد في الكتاب بالإيه؟ بالكسر وبالفتح، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث عمر أو حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس الحديث، وهو معروف. الحج في اللغة معناه القصد، الحج لغة معناه القصد. وقال الخليل الحج هو كثرة القصد إلى من تعظمه، كثرة القصد إلى من تعظمه. أما الحج في الشرع فهو معروف بأفعاله ليه المخصوصة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال حكم الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة على الفور. هنا يتعرض لأكثر من مسألة: وجوب الحج مع العمرة، وأنه مرة واحدة في العمر، وأن وجوبه على الفور. فعندنا هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى كون فريضة الحج مرة، أنها مرة واحدة في الإيه؟ في العمر. والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر بأصل الشرع هو حديث أبي هريرة الذي ذكره هنا، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال باقي الحديث ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحديث رواه مسلم وغيره. هذا الحديث يدل على أصل من أصول الإسلام، وهو أن الأمر ينصرف إلى أن يكون تنفيذه مرة واحدة، أن يكون التنفيذ مرة واحد. فده أصل من أصول الشرع، هذا حديث أصل من أصول الإيه؟ من أصول الشرع. أما حديث البيهقي وابن حبان الآمر بالحج في كل 5 أعوام فهو محمول على الندب أي على الاستحباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه، وفي رواية أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. عبد أصححت له جسمه أو بدنه ووسعت عليه في معيشته لا يفد إلي في كل 5 أعوام لمحروم، أي من جمع له الصحة والقوة واليسار مندوب له الحج كل 5 سنين، وإن كان محروما وإلا كان محروما من الأجر مطرودا من رضوان الله تعالى. فهذا أيضا يدل على الأمر بالحج لمن كان قادرا وله يسار من العيش أن يحج في كل 5 سنوات إيه؟ مرة. وأيضا أجمع العلماء أن الحج لا يجب إلا مرة، بالإجماع الحج لا يجب في العمر إلا إيه؟ إلا مرة واحدة، والزائد عن ذلك فهو تطوع. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. تابعوا بين الحج والعمرة، فيستحب التتابع والواجب هو مرة واحدة في الايه؟ في العمر. وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كنذر، كأن ينذر المرء أن يحج بعدما حج حجة الايه؟ الفريضة، أو نذر فأصبح عليه النذر وعليه حج الايه؟ حج الفريضة، وقوله لله علي حجة لأن النذر من أسباب الوجوب. وكذلك يجب في حالة القضاء عند إفساد التطوع، يعني هو حج حج الفريضة ثم أفسد حجا يتطوع فيه لله عز وجل بأنه جامع قبل التحلل الأول ففسد حجه، ووجب عليه أن يمضي فيه وأن يقضي هذا الحج من قابل من العام التالي، فهنا وجب عليه ليه؟ وجب عليه القضاء، فهذا حج واجب عليه أيضا لأنه أفسد حج التطوع. فحج التطوع إذا أفسده وجب عليه أن يقضيه، وجب عليه أن إيه؟ أن طيب. وقد يحرم الحج إذا كان بمال حرام، فالحج يجب في العمر مرة وقد يجب أكثر من مرة لعارض ويحرم، وقد يحرم إذا كان يحج بمال حرام. وقد يكره الحج إذا كان بلا إذن ممن يجب استئذانه كأحد الأبوين إن كان محتاجا إليه، كأبيه وأمه إن كان محتاجا إليه فيكره أن يخرج للحج دون إيه؟ دون استئذان الأبوين. وذكر المالكية والشافعية والحنفية أنه مع عصيان الحاج بمال حرام فإنه يصح الحج فرضا أو لفنا أو نفلا بالمال الحرام، يعني إذا حج المرء بمال حرام فإن حجه صحيح مع الإثم على قول أكثر إيه؟ على قول أكثر أهل العلم، كالصلاة في الأرض المقصوبة، الصلاة صحيحة مع الإثم على قول الجماهير لكنها باطلة على قول إيه؟ على قول الحنابلة. ولا منافاة بين الصحة والعصيان، هو عاصي بفعله والعمل إيه؟ والعمل صحيح. وخالف الحنابلة في ذلك فلم يجيز الحج بالمال الحرام إذ لا تصح عندهم الصلاة في الأرض ليه؟ في الأرض المقصوبة، والراجح أنها تصح وهذا قول جميع أهل العلم لأن النهي منفصل عن جهة الايه؟ عن جهة الأمر، فإذا كان النهي منفصل عن جهة الأمر فإن العمل يصح مع الايه؟ مع الإثم. طب نوع فرضية الحج، فرضية الحج هو فرض عين وهو على كل من لم يحج بالشروط الآتية، وأيضا وهو يكون فرض كفاية في إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة. فلا بد من إحياء الكعبة، لو كل الناس حجوا فلا بد أن يحج طائفة لإحياء الكعبة بالحج والعمرة، فهو في هذا يكون فرض كفاية. وإما أنه يكون تطوع محض، وهذا لا يتصور إلا من الصبيان أو الأرقاء، يعني هذا ليس واجبا عليهم، وإما أنه مندوب، وهذا يكون كل 5 سنين يندب لك أن تحج. طيب، هذا بالنسبة بالنسبة لوجوب الحج. نعم. نعم، حتى ولو كان ولو حجة الإسلام، لا، حجة الإسلام قلنا إن دي واجب خلاص، فعدم رضاهما لا اعتبار له. لكن في غير حجة الإسلام، حج النافلة هذا مستحب، وطاعتهما فريضة، فتقدم طاعتهما على على فالحج هذا يكون مكروها. نعم، إن كان نافلة، لكن إن كان الحج فريضة وجب عليه أن أن يسعى إليه فورا كما سيأتي. لا، النذر نفسه ليس مكروها على الإطلاق إلا إن كان معلقا، إن علقه بشيء يكون مكروها، لكن إن كان محررا فهو مستحب، كما قالت مريم عليه السلام: نذرت لك ما في بطني محررا. فإن كان النذر محررا غير مقيد بشيء فهو مستحب، وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى الله جل وعلا على هؤلاء، فيكون النذر من هذه الجهة مستحب إن كان محررا ليس معلقا بشيء، لكن إن علقه بشيء فهو نذر البخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو نذر البخيل الصدقة أو الشيء يستخرجه الله جل وعلا من البخيل، وهذا لا يقدم ولا يؤخر من قدر الله عز وجل في شيء. طيب، يبقى هذه هي النقطة الأولى، وهو أن فريضة الحج مرة في مرة في العام. قال أيضا: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، واجب مع العمرة. فهل العمرة واجبة؟ الحج واجب بالإجماع، بل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالآية: ولله على الناس حج البيت وبني الإسلام على 5، وأجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة. العمرة هل هي واجبة؟ الناس في مسألة العمرة على قولين، منهم من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها مستحب. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، يقول: اعلم أنه لما كانت العمرة قرينة الحج في آيات من كتاب الله عز وجل يذكر العمرة مع الحج، فقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقرن بين العمرة والحج في آيات من كتابه. فيذكر في هذا حكم العمرة، في هذه المسألة حكم حكم العمرة. والعمرة لغة معناها الزيارة، الزيارة، وقيل قصد إلى مكان عامر. العمرة هي قصد إلى إلى مكان عامر، وهي في الشرع هي زيارة بيت الله عز وجل للنسك المعروف المركب من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. طيب، واعلم أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها، هذا لا خلاف فيه، أن من أحرم بالعمرة أو الحج وجب عليه إتمامهما ولا يجوز له قطعهما وعدم إتمامهم، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وأما حكم استئناف فعلها، أي حكم ابتداء العمرة، هل هو واجب أو مستحب؟ فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج، واجبة في العمر مرة كالحج، وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة أصلا، ولكنها سنة في العمر مرة واحدة. وممن قال بأنها فرض، أي العمرة فرض في العمر مرة، الشافعي في الصحيح من مذهبه. قال النووي رحمه الله تعالى: وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاووس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة أي نعم وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ودور، كل هؤلاء قالوا بوجوب الإيه؟ بوجوب العمر. وممن قال بأنها سنة ليست بواجبة مالك وأصحابه أبو حنيفة وأبو ثور وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي، قاله النووي. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين، يعني الإمام أحمد، ففي إحدى روايتيه والمشهور من مذهبه أن العمرة واجب. فالمشهور من مذهبي الشافعي وأحمد أن العمرة إيه؟ أن العمرة واجب. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وخلق كثير. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن العمرة ليست بواجبة، وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. وإذا علمت أقوال أهل العلم في العمرة هل هي فرض في العمرة أو سنة فدونك أدلتهم ومناقشتها باختصار مع بيان ما يظهر رجحانه منه، ما هي أدلة الذين قالوا بوجوبها وما هي أدلة الذين قالوا بعدم وجوبها وما هو الراجح. أما الذين قالوا العمرة فرض فقد احتجوا بأحاديث، منها حديث أبي رزين العقيلي، وهو أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا السفر، فقال: حج عن أبيك واعتمر. فقال: حج عن أبيك وإيه؟ واعتمر. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. ومحل الدليل هو استدلوا بالحديث ده حديث أبي رزين العقيلي على وجوب الإيه؟ على وجوب العمرة، على وجوب الإيه؟ على وجوب. قال له: حج عن أبيك واعتمر. فقوله واعتمر ها صيغة أمر مقرونة بالأمر بالحج، حج عن أبيك واعتمر، أمره بالإيه؟ بالحج والعمرة بصيغة الإيه؟ الأمر. فأفادت صيغة الأمر الوجوب كما أوضحنا توجيه ذلك مرارا في هذا الكتاب المبارك، أن الأصل في الأمر هو الإيه؟ هو الوجوب. وذكر غير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. قل الإمام أحمد: لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح حديث أبي إيه؟ أبي رزين العقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر، هو حديث صحيح. ومن أدلتهم أيضا قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، بناء على أن المراد بإتمامها في الآية ابتداء فعله. وللسلف في تفسير الآية ثلاثة أقوال: وأتم الحج والعمرة لله، قالوا إتمامها معناه إقامتها، ويأتي الإتمام بمعنى الإقامة، ها؟ وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فأتموها، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فأتموها، أي يأتي الإتمام بمعنى الإقامة، ها؟ بمعنى ابتداء فعلها، أي أقيموها أي فعلوها، أي هناك أمر بإقامتها أي بفعلها، أي أمر بابتدائها. فحملوا الإتمام على الإقامة وقالوا أن هذا يدل على وجوب الإيه؟ العمر. القول الثاني قيل أن الإتمام يجب الإتمام على من دخل فيهما، فمن دخل في حج تطوع وجب عليه إتمامه، ومن دخل في عمرة وجب عليه إتمامها. فقيل هذا تفسير الآية أنه وأتم الحج والعمرة لا أمر بالإتمام لمن دخل فيهما، القول الثالث إتمامهما أن تأتي بهما من دويرة أهلك، يعني تحرم بالعمرة في أشهر الحج مفردة من بيتك، تخرج من بيتك ناوية العمرة ثم تعود إلى بيتك بعدما تعتمر، ثم تخرج من في نفس العام للحج من بيتك ناويا للإيه؟ للحج. فإتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهل، يعني تنشئ سفرة للعمرة وسفرة للإيه؟ للحج. وهذا ما كان يفعله عمر، وهذا هو أفضل أنواع النسك باتفاق الأئمة الأربعة، أفضل أنواع الإيه؟ النسك. إنك أنت تعمل عمرة في أشهر الحج ثم تعود إليه إلى بيتك، ثم بعد ذلك تحرم من نفس العام بالحج، هذا غير التمتع وغير القران وغير الإفراد كما إيه؟ كما سيأتي. طيب، يبقى دي الأقوال الثلاثة في مسألة وأتم الحج والعمرة. فهؤلاء ممن قالوا أن الإتمام بمعنى الإقامة، فاستدلوا بالآية على وجوب الإيه؟ على وجوب العمر. لكن كما يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى أن الظاهر من الآية وأن المتبادر منها هو وجوب الإتمام بعد الشروع من غير تعرض إلى حكم ابتداء فعلها، وهذا أيضا ما رجحه ابن تيمية رحمة الله تعالى في فتاويه لما سئل عن العمرة هل هي واجبة أم لا، فقال العمرة في وجوبها قولان مشهوران للعلماء، هما قولان للشافعي وروايتان عن أحمد، والمشهور عن أصحابهما وجوبها، ولكن القول بعدم وجوبها قول الأكثرين كمالك وأبي حنيفة، وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة. والأظهر هذا ما يرجح شيخ الإسلام أن العمرة ليست واجبة، وأن من حج ولم يعتمر فلا شيء عليه سواء ترك العمرة عامدا أو ناسيا، لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة، بل هو سبحانه إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعلمنا من الآية أن السعي ركن من أركان الحج ومن أركان العمر. ومن الآية التي قبلها علمنا وجوب إتمام الحج وإتمام العمرة لمن شرع فيهما. كذلك فلما أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة، وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة 6 باتفاق الناس، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله نزلت في عام إيه؟ في عام 6 عام الحديبية باتفاق الناس. وآية آل عمران اللي هي إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت بعد ذلك سنة 19، وفيها فرض الحج، وفيها فرض الإيه؟ أي أن الحج لم يفرض في عام 6، لأن الآية هنا أتت بوجوب الإتمام لا بوجوب إيه؟ الابتداء، لكن الابتداء كان في عام 9 أو إيه؟ أوج. ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخرا، نحن نحتاج إلى هذا أيضا، هل فرض الحج كان عام 6 ولا كان عام 9، لأن دي سيتوقف على هذه المسألة القول بوجوب الحج على الفور أو على التراخي، المسألة التالية. قال أصح القولين أن فرض الحج كان متأخرا، ومن قال إنه فرض سنة 6 فإنما احتج بآية الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، وهو غلط، فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع فيهما، لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه الآية، ولم يكن فرض عليه حج ولا عمرة، ثم لما صده المشركون أنزل الله هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، فأمر فيها بإتمام الحج والعمرة، وبين حكم المحصر الذي حصره العدو عن إتيان الإيه؟ عن إتيان البيت الذي تعذر عليه الإتمام أنه ينحر إيه؟ هديا. ولهذا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع بالإجماع، إن شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام بالإيه؟ بالإجماع، فيجب إتمامهما. وتنازعوا في الصيام والصلاة والاعتكاف كما ذكرنا أن المندوب ها يلزم بشروع فيه أم إيه أم لا، مسألة الأصولية التي ذكرناها وإحنا بنتكلم في آخر كتاب الإيه الاعتكاف والصيام الباب الماضي كتاب الماضي. طيب يبقى هنا الراجح من الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أن المراد به الإيه إتمام من شرع فيهما لا ابتداء فعلهما، لا ابتداء فعله. طيب ثم دي بقى دي من الأدلة، يعني لاحظ ان الدليل ده ترد عليه، اما الدليل الاول حديث ابي رزين العقيلي ما زال لسه ما تردش عليه، مش كده؟ حج عن ابيك وايه واعتمر، ده من أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمر مرة كالحج، حديث ابي رزين العقيلي. والآية دليل ثاني. دليل ثالث لهم ما رواه الدرقطني من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك أيهما بدأت. واضح بقى الحج والعمرة إيه فريضتان، هذا دليلهم. وحننظر أقوال أهل العلم في الحديث، هذا حديث ضعيف على كل كما سيأتي الكلام عليه. ومن أدلتهم أيضا على وجوب العمرة ما جاء في بعض روايات حديث سؤال جبريل، حديث جبريل المشهور لما سأله عن الإسلام عن إيه تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، في بعض الروايات وأن تحج وتعتمر، في بعض الروايات وأن تحج وإيه وتعتمر. وهذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدرقطني وغيره، ورواه المجد في المنتقى بلفظ يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. الحديث وأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ثم قال المجد رواه الدرقطني وقال هذا إسناد ثابت صحيح. وأيضا باقي كلام الدرقطني قال وأخرجه مسلم بهذا الإسناد لكن دون اللفظ، أخرجه بهذا الإسناد يعني ساق نفس الإسناد دون أن يسوق الإيه دون أن يسوق اللفظ. وقال بعضهم أن هذا اللفظ شاذ لمخالفته للإيه اللفظ الوارد في الصحيح. طيب ورواه أبو بكر الجوزقي أيضا في كتابه المخرج على الصحيحين. يبقى ده دليل آخر إن في حديث جبريل وأن تحج وإيه وتعتم. طيب أيضا ومن أدلتهم على وجوب العمرة ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن ها بصيغة وجوبه، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال المجد في المنتقى هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح. وأيضا قال الألباني في الإرواء إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط الإيه على شرط الشيخين. يبقى دي الأدلة ها التي ذكرها الموجبون للإيه للعمر. ومن أجوبة المخالفين عن هذه الأدلة أي على وجوب العمرة ها إيه المخالفين بقى بيقولوا العمرة مش واجب، طيب ماذا تصنعون بهذه الأدلة؟ قالوا أولا أن الحديث الذي قال الإمام أحمد فيه لا أعلم حديثا أجود في إجابة العمرة منه هو حديث أبي رزين العقيلي الذي فيه حج عن أبيك واعتمر، أن صيغة الأمر في قوله واعتمر واردة بعد سؤال أبي رزين أحج عن أبي واعتمر هذا سؤال، فهذه إجابة واردة بعد سؤال. وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع الأمر بعد الحظر كما علمنا الإباحة أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو بعد السؤال إنما تقتضي الجواز للوجوب. فهنا قال أن هذا أمر بعد سؤال كأمر بعد حظر اتفق أو أهل الأصول قرر جماعة منهم أن الأمر بعد السؤال أو أن الأمر بعد الحظر أو المنع يفيد الإباحة لا يفيد الإيه؟ لا يفيد الوجوب. فقالوا أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب، يفيد الإيه؟ يفيد الإباحة، لأن وقوعها في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب إلى الجواز. والخلاف في هذه المسألة معروف بين أهل الأصول. أيضا قال ابن دقيق العيد في الإمام هذا الحديث الاستدلال به على وجوب العمرة فيه نظر. لما؟ فإنها صيغة أمر للولد أن يحج ويعتمر عن أبيه لا عن نفسه. قال حج عن أبيك واعتمر، مش اللي مش الحديث، حج عن أبيك إيه واعتمر. وفعله عن أبيه ليس واجبا بالاتفاق، يعني حجه عن أبيه واعتماره عن أبيه برا وليس إيه وليس وجوبا بالإيه بالاتفاق، فلا يكون صيغة الأمر فيها للوجوب. هذا كما في نصب الرحم. إذن هذا أيضا اعتراض آخر على حديث أبي رزين أنه لا يفيد وجوب العمرة. الاعتراض الأول أن صيغة الأمر الواردة بعد السؤال لا تفيد الوجوب، لا تفيد الإيه؟ لا تفيد الوجوب. وأيضا أن هذا الأمر للولد لا لأبيه، وهو ليس واجب على الولد بالاتفاق، فصيغة هذا الأمر لا تفيد الوجوب على الأصل اللي هو الإيه؟ الولد. واضح؟ يبقى ده على الدليل الإيه؟ الأول. والآية مش ده كان دليلهم الأول وأتم الحج والعمرة لله. دليلهم الثاني اللي هو وأتم الحج والعمرة لله، ها؟ وده ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية فيه. الدليل اللي هو حديث الحج والعمرة في رضتان، الحج والعمرة صريح لكنه حديث إيه؟ حديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حجر في التلخيص: ثم هو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع، ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين وإسناده أصح، موقوف ها، وصححه الحاكم. ورواه ابن علي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف. وقال ابن عدي هو غير محفوظ وعن عطاء، وهو غير محفوظ عن عطاء، انتهى محل الغرض منه. وبه تعلم أن حديث زيد بن ثابت هذا المذكور ليس بصالح للاحتجاج، ليس بصالح للاحتجاج. وحديث جبريل دليل الرابع لهم، حديث جبريل أن في بعض رواياته وأن تحج وتعتمر، أجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم وغيره ليس فيها ذكر العمرة، وهي أصح، وهي إيه؟ وهي أصح. فأجاب عن هذا بأنها زيادة عدل وزيادة العدول مقبولة، مش كده؟ يعني نرد هذا الكلام أنها زيادة عدل وزيادة العدل إيه؟ وزيادة العدل مقبول. الجواب الثاني، ما جاب عن حديث جبريل بجوابين. الجواب الثاني هو ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله تعالى، فنص كلامه من الكروموسومات من الإسلام أن تعامل الناس بخلق حسن من الإسلام، ما الإسلام، فليس كل ما هو من الإسلام يكون إيه؟ يكون واجبا، بدليل حديث شعب الإيمان. مش الإيمان هو الإسلام؟ والإيمان بضع وسبعون إيه؟ شعبة. هل كل هذه الشعب واجبة؟ فيها ما هو واجب وفيها ما هو إيه؟ مستحب. قال فإن هذا الحديث اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع، حديث إيه؟ بضع، أن الإيمان بضع وسبعون إيه؟ شعب. وكما يقول الشنقيطي: وهذا الجواب له وجه من النظر، له وجه من الإيه؟ من النظر. إن سلمنا بصحة هذه الزيادة، ها؟ طيب. طيب حديث عائشة اللي هو قال يعني اللي أخرجه الإمام أحمد، ها، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فعليهن، فاستدلوا بها على الوجوب، لكن لفظة عليهن ليست صريحة في الوجوب، فهي قد تطلق على ما هو سنة مؤكدة، تطلق على ما هو إيه؟ يقول عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فصيغة على دي ليست صريحة في الايه؟ في الوجوب، هي محتملة، فقد تأتي الوجوب وقد تأتي ايه؟ للاستحباب، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا الايه؟ بهذا الدليل. واضح؟ فإن كان محتملا لإرادة الوجوب والسنة المؤكدة لزم ذلك طلب دليل بأمر خارج، وقد دل دليل خارج على وجوب الحج على وجوب، ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه على وجوب الايه؟ على وجوب العمر. هذا هو حاصل أدلة القائلين بوجوب العمرة مرة في العمر مع مناقشة مخالفيهم ايه لهم، مش كده؟ يعني دي الأدلة اللي ذكروها ومناقشة المخالفين الذين يقولون بعدم وجوبه. طيب ايه أدلة المخالفين بقى الذين يقولون بعدم وجوب العمرة؟ القائلون بأن العمرة سنة لا فرض، فقد احتجوا أيضا بأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. صريح لكنه ضعيف. وفي رواية أولى لك، وقال صاحب النيل وقد رواه جابر من حديث سعيد ابن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن جابر بن حوي، ورواه أيضا ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر، وقال ابن حجر في التلخيص وفي الباب عن أبي صالح، أي في نفس الباب في عدم وجوب العمرة، عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدرقطني وابن حزم والبيهقي وإسناد ضعيف. وأبو صالح هذا ليس هو ذكوان السمان، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي، كذلك رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن الثوري عن معاوية ابن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع. والبيهقي من حديث ابن عباس ولا يصح من ذلك شيء، لا يصح من هذا إيه؟ لا يصح من هذا شيء. واستدل أيضا بعضهم بما راه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشي إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة، فجعل الحج كالمكتوبة وجعل العمرة كذلك، فيستدل به على أن العمرة تطوع وأن الحج فريضة. هذا هو حاصل أدلة من قالوا بأن العمرة غير واجب. أجاب المخالفون لهم عن أدلتهم، قالوا أما حديث سؤال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب العمرة وأنه أجابه بأنها غير واجبة وأنه إن اعتمر تطوعا فهو خير له بأنه حديث ضعيف، وأن تصحيح الترمذي له مردود، ووجه ذلك أن في إسناده الحجاج ابن أرطاء، وأكثر أهل الحديث على تضعيف الحجاج المذكور كما قدمناه مرارا. وقال ابن حجر في التلخيص وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، في تصحيح الترمذي لحديث الحجاج هذا نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس. وقال النووي رحمه الله تعالى ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فإنه اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقد نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت، ليس في العمرة شيء إيه؟ ثابت أنها تطوع، يعني على أنها إيه؟ مستحب. وأفرط ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل، أفرط ابن حزم على هذا الحديث وقال إنه مكذوب إيه؟ باطل. هذا يعني انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال بعد هذا في الحديث المذكور أنه موقوف على جابر، موقوف على جابر يعني من قول جابر أن العمرة ليست إيه؟ ليست واجب. وقال كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. هذا هو حاصل حجج من قالوا أن العمرة سنة لا واجب. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل بعد أن ساق الأحاديث التي ذكرنا في عدم وجوب العمرة ما نصه، قال الحافظ ولا يصح من ذلك شيء، كل هذه الأحاديث كما نقلنا ولا يصح من ذلك شيء. وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره، يعني مجموع الأحاديث ها تبقى من قسم الحسن لغيره لا من قسم الحسن بنفسه، وهو محتج به عند الجمهور، ويؤيده ما عند الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشى إلى صلاة غير مكتوبة فأجره كعمرة، إلى أن قال والحق عدم وجوب العمرة، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف. يبقى لما أدلة المجيبين سقطت وأدلة غير المجيبين سقطت، بقت البراءة لإيه؟ الأصلية، وهي عدم الإجابة إلا إيه؟ إلا بدليل. قال: ولا دليل يصلح لذلك، لا سيما مع اعتضاده بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الحج في حديث بني الإسلام عليه على خمس، وفي أيضا اقتصار الله جل وعلا في قوله: ولله على الناس حج البيت. ده كلام الشوكاني، وأيضا يشبه هذا الكلام كلام الصنعاني في السبل. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي أن ما احتج به كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره، سواء كان الموجب أو سواء كان غير الايه؟ غير الموجب، فيجب الترجيح بينهما. يبقى هنا الأدلة متساوية في السقوط، كل مهم إما يسقط الآخر وإما هذا حسن وهنا هذا، واجب الترجيح. فقال: وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته للبراءة الأصلية، والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب، يعني هو جنح إلى أدلة الايه؟ الوجوب على أدلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة أوجه. لما رجح وجوب العمرة؟ قال: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على البراء، فلو قلنا دي من الأحاديث الحسن لغيره ودي من أحاديث الحسن لغيره، فمنها ما هو مبقي على البراءة وهو عدم الوجوب، ومنها ما هو ناقل عن البراءة وهي أحاديث الوجوب، هو أحاديث الايه؟ أحاديث نجوب. أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الايه؟ عن الأصل على الخبر المبقي على الايه؟ على البراءة الأصلية. الشوكاني؟ لا مش الشوكاني، لا كده. القسم الحسن لغيره دول ودول، كل الأحاديث عند المجيبين وعند المانعين. الشوكاني وهو محتج به عند الايه؟ عند الجمهور، في عدم وجوب العمر على عدم الوجوب، على عدم الوجوب الحسن لغيره على عدم الوجوب، لكن الشنقيطي هو اللي قال دي الحسن لغيري ودي الحسن لغيري، فيجب الترجيح بين الايه؟ بين القولين. بيضاعف احاديث المجيبين، مع ان احاديث المجيبين في الحقيقه اقوى من احاديث الايه؟ المانعين من الوجوب. ماشي، ممكن تكون صحيحه لكن لا تدل على الايه؟ على الوجوب، يعني اصلا دلالتها على الوجوب غير ايه؟ غير ظاهره، مثلا زي حديث عليهن العمرة والحج، عليهن جهاد لا قتال فيه، العمرة والايه؟ والحج. فطبعا الموجبون استدلوا بها عليهن صيغة تدل على الوجوب، لكن كما قال الشوكاني أنها تحتمل الوجوب على ممكن تأتي الوجوب ممكن تأتي للايه؟ للاستحباب، ففي هنا ايه؟ ففي هنا احتمال. وأيضا في حديث أبي رزين حج عن أبيك وايه؟ واعتمر، وده حديث صحيح أيضا، ويقيل أن حج عن أبيك واعتمر هو الأمر للولد مش للأب، وليس ذلك واجبا على الإيه؟ على الابن بالاتفاق، فيكون ليس واجبا على الأب أيضا، وإلى غير ذلك كده. طيب، المهم الذي رجحه الشنقيطي عليه رحمه الله تعالى الوجوب لأسباب: الأول، أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن البراءة الأصلية على الخبر المبقي للإيه؟ للبراءة الأصلية. ثانيا أيضا، أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من العهدة أو من عهدة الطلب، يعني في خبر طلب أنك تفعل وخبر طلب أنك لا تفعل، فيرجحون خبر الطلب للفعل عن طلب الإيه؟ الترك. لما؟ للخروج من الإيه؟ من عهدة الطلب. فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة به، ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤدها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع كثير من العلماء. يعني كأنك أنت دخلت في دائرة المشتبه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا المرجح في الحقيقة راجع إلى ما قبله اللي هو أخذ بالاحتياط، هو الأخذ بالإيه؟ الأخذ بالاحتياط. يعني الكلام كله في الحقيقة بيدور حول الاحتياط، بيدور حول الإيه؟ كلام الشنقيطي يدور على أن هذا إخراج للمكلف من العهدة اليقين أو من طلب أو المطالبة بالإيه؟ أو من المطالبة بالأمر. يعني لما استوت عنده الكفتان، ها، كفت المجيبين وكفت المانعين، ها، فرجح الوجوب خروجا من الطلب بإيه؟ من طلب أو من عهدة الطلب بيقين، خروجا من عهدة الطلب بإيه؟ بيقين. يعني كأن أصبح هذا الأمر مشتبه، فللخروج منه، ها، يبقى حتأخذ بأدلة الإيه؟ المجيبين أو بقول المجيبين. نعم. نعم ماشي. ما هو أنا عندي قاعدة البراءة الأصلية إن لم يكن هناك حديث ناقل، يعني لو ما فيش أي حديث وحد يقول لي مثلا إيه الدليل على عدم وجوب العمرة، أقول له البراءة الأصلية لا وجوب إلا بنص، ها خلاص. يبقى إذن هو ده أنا بستدل بيه بالبراءة، يبقى هنا ما فيش تعارض. لكن هنا وجد مع البراءة الأصلية أمر ناقل عنها، أمر ناقل عنها، لكن هذا الأمر الذي ينقل عنها، ها، يعني ليس بالقوة بمكان لأن ينقلها، لأن في أمر آخر مبقيها، ففي أمر مبقيها وفي أمر إيه ينقله. يعني هو لو كان في الأمر اللي بينقلها وحده دون الأمر الذي يبقيها لنقلت، ها، يعني يقول إنها نقلت بهذا الأمر، لكن اللي جعل الكفتين يستوى وجود الأمر الناقل مع وجود الأمر الغير إيه ناقل، فالاثنين. طيب يبقى في هذه الحالة نعمل إيه؟ ها؟ يعني هنرجع للبراءة ونسقط الاثنين؟ نعم، القول يكون معتبر، ممكن نقول ده تسقطه والإيه ونرجع للإيه للبراءة. لكن في الحقيقة إذا رجعت إلى يعني أقوال الصحابة في هذا الباب هتجد أن غالب أقوال الصحابة فيها الوجوب، وأنه لم يقل بعدم الوجوب فيها إلا جابر، عن جابر وعن إيه وعن ابن مسعود. نعم، عن في كلام ابن مسعود ضعيف انه لم يثبت، لكن قد يكون ثبت ذلك عن ايه عن جابر، مع ان ايضا يوجد خبر اخر لجابر، ها، بالقول بالوجوب في هذا. يعني اقصد اقول اذا رجعنا الى، ها، في ايه ما احنا لو قلنا ضعيف، لو احنا خلاص اتفقنا على انه ضعيف مش هينقل البراءة اقوى، لكن لو كان الحديث من باب الحسن لغيره خلاص قال وهو محتج به عند الجمهور، فهنا ممكن ان ينقل البراءة. فمش الامر دلوقتي مش اشاد البراءة الاصلية مع حديث ضعيف، لا، البراءة الاصلية مع حديث حسن لغيره. ما هو نعم ما هو اي طب ماشي، ما احنا نقول ان احنا ما قلناش ان هم اجمعوا ضعف ايه عدم الوجوب. ماشي، احاديث عدم الوجوب ضعفها، فيبقى احاديث خلاص، يبقى لما احاديث عدم الوجوب ضعفها واحاديث الوجوب في منها من صححها، يعني من احاديث الوجوب ما هو صحيح فيه سواء كان عن الصحابة، ها، ما هي محتمل أقول ماشي مع عدم هو ده أدلة الإيه المجيبين، مع عدم يعني صراحة هذه الأدلة، ها، في المطلوب على الإثبات على إثبات الوجوب يبقى الأمر فيه شبهة. ما زلنا نقول يعني إحنا ما نجزم، يعني هو أنت بتشعر من كلام الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى أنه ما جزم بالوجوب، قال لا أنا هرجح الوجوب ليه؟ خروجا من المشتبه، خروجا من المشتبه. يعني لو الكفتين عندك استوى، يعني انا هقول انا ما عنديش غير احاديث البراءه مع احاديث اخرى فيها كلام، او اصل البراءه مع احاديث فيها كلام، وايضا احاديث اخرى في الاستدلال بها كلام مع صحتها، خلاص. فترجحت الكفتان عندك. فكل ما قاله الشنقيطي عليه رحمه الله تعالى هو أرجح الوجوب من باب الخروج من العهدة بيقين فقط، يعني هو كلامه يدور حول هذا المعنى. لا، الاحتياط لا يجب، خلاص ما المعنى يقول الاحتياط لا يجب، الاحتياط لا يجب. أي نعم، هو قال أقول بالوجوب احتياطا خروجا من العهدة بيقين. نعم، والاحتياط ليس بواجب، الاحتياط ليس بواجب. نعم، لكن هو يقول من باب الخروج من المشتبه، يعني حقول أنا أخذ هذا. ها أيهما إيه؟ الأقوى عندي أنا، أقوى عندي عدم الوجوب. ها أي قاعدة؟ البراءة الأصلية والاحتياط؟ لا، الاحتياط لا يقوى للإيه؟ للقول بالوجوب. طالما عندي البراءة الأصلية والأحاديث لم تنهض للقول بالوجوب لضعفها فيها أو لغير ذلك، فيبقى الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم التكليف، فلا نوجب إلا بنص صحيح صريح. لكن لو كان في احتمال أو النص ضعيف أو فيه مقال فلا نوجب، فيكون الأصل عندنا هو عدم الإيه؟ عدم الوجوب. فإن قلنا بالوجوب هذا من باب الاحتياط وليس من باب الإيه؟ يعني من باب أن الأدلة صريحة في الدلالة أو في الثبوت بالقول على الإيه؟ بالقول على الوجوب على حسب أدلتها. لا، مش كتير حتى تساوي الأدلة، يعني مش كتير حتى تساوي الأدلة، إنما إن تساوت الأدلة زي ما أنت بتقول كده كويس، فممكن تكون البراءة تسقطهما خلاص. طالما إن تساوت الكفتين يبقى أنا على طول أقول بالبراءة الأصلية لا وجوب، فأسقط الاثنين الوجوب وعدم الإيه؟ وعدم الوجوب، يبقى عندي البراءة يبقى لا وجوب. لكن بقى من باب الورع، من باب الإيه؟ اتقاء الشبهات، من باب دع ما يريبك، كل ده هنقول الإيه؟ تأخذ بالوجوب يعني خروجا من عهدة اليقين كما قال الإيه؟ الشق المعقول. وإلا فترجيح شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى هو بعدم وجوب العمرة كما ذكر. طيب، وبالتالي هو كلامه في النهاية إذا إنك إن علمت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بها، ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤديها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع كثير من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو ده مش نص قاطع في أن ده واجب، ده واضح أنه إيه؟ أنه متردد في القول بالوجوب، لكن يقول هذا من باب الخروج من العهدة بإيه؟ بيقين، خلاص، لأنه هو استدل بحديث خروج من المشتبه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ها؟ طيب، يعني على كل من الذين رجح الوجوب أيضا البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، قال بوجوب العمرة، قال باب العمرة ووجوب العمرة وفضلها، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله، وإن كان الصواب وإنها لقرينته كما قال ابن حجر عنها العمرة قرينة الإيه؟ الحج، وإنها لقرينته في كتاب الله وأتم الحج والعمرة فإيه لله، يعني هي العمرة قرينة الحج، فإذا كان الحج واجب فالعمرة إيه؟ كذلك إيه؟ واجب. وجزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية، واستدلوا بما روى الحجاج بن أرطاة، وذكرنا أن حديث الحجاج بن أرطاة ده ضعيف، وذكر الأحاديث اللي قالها التي ذكرنا إيه؟ غالبها أو ذكرناها عندما قرأنا أدلة الذين أوجبوا وأدلة الذين لم إيه؟ لم يجب. طيب، أيضا مسألة الذي بعده، حديث الذي بعده في نفس الباب عند البخاري، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة، هذا يدل على استحباب تكرار العمرة، فهذا الحديث يدل على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال مرة في الشهر ها من غيرهم. واستدل لهم يعني الذين قالوا لا يعتمر في العام أكثر من مرة أو في الشهر أكثر من مرة، استدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الند وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد، يعني استحباب العمرة من غير تقييد، كل يوم كل شهر كل أسبوع من غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن حنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ونقل الأثرم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى 10 أيام ليمكن حلق الرأس فيه، يعني معنى ذلك بعد يوم الإيه في أول يوم العيد يعني اللي هو يوم الحلق يعني ها بعد يوم عرفة. لكن مما لا شك ما يقول ابن قدامة هذا يدل على على كراهة الاعتمار عنده في دون 10 أيام هذه، ها لما لا يدل على عدم الإيه على عدم الجواز. طيب يبقى هنا الكلام على تكرار العمرة في الإيه في العام، استحب طائفة من أهل العلم تكرار الإيه تكرار العمرة في العام الواحد، وكره بعضهم إيه تكرارها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها في العام الإيه في العام الواحد، وجنح العثيمين في ذلك على أن التكرار ليس سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر والصحابة لم يكرروا، لكنه من باب الجائز يعني يدخل من باب الجائز غير الإيه غير المشروع. لكن هنا كلام ابن حجر يدل على استحبابها، يدل على إيه يدل على استحبابها الأحاديث المفضية بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها من باب إيه من باب رفع المشقة عن الأمة. نعم عمرة إيه؟ لا ما نقلها دي بقى عمرة التنعيم بدع ها ماشي لما نقلها. طيب احنا قلنا هنا في 3 مسائل ذكرناهم لما قال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة على الفور، قلنا 3 مسائل، المسألة الأولى أنه يجب مرة، المسألة الثانية أن العمرة واجبة، والمسألة الثالثة هل الحج يجب على التراخي أو على الإيه أو على الفور. الإمام جه ولا لسه ها؟ هذه المسألة طويلة الزيل ها؟ طيب نشوف. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى قد علمت مما مر أن الحج واجب مرة في العمر، وهل ذلك الوجوب على سبيل الفور أو التراخي؟ ها؟ يعني يجب الحج على الفور يعني متى أصبحت مستطيعا معك المال وأنت قادر، هل يجب عليك أن تحج مباشرة أو لك أن تؤجل عام أو عامين أو أكثر؟ ها؟ فلو قلنا يجب على الفور تأثم بالتأخير، تأثم بالإيه؟ بالتأخير. إن قلنا يجب على التراخي لا تأثم بالإيه؟ لا تأثم بالتأخير. اختلف أهل العلم في ذلك، وسنبين هنا إن شاء الله تعالى أقوالهم وحججهم وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك. فممن قال إن وجوبه على التراخي وجوب الحج متراخيا الشافعي وأصحابه، قال النووي وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، ونقله الموردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطوس. وممن قال إنه على الفور أن الحج يجب على الفور الإمام أحمد وأبو يوسف وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني، قال النووي ولا نص في ذلك لأبي حنيفة، لكن يفهم من كلام أبي حنيفة المنقول عنه أنه واجب على الفور إيه؟ على الفور أيضا، فقد نقل عنه أن رجلا سأله إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزويج قال يحج ولا يتزوج، قال يحج ولا إيه؟ ولا يتزوج. طبعا هذا يعني في تفصيل في المسألة ذكرناها قبل ذلك. ها؟ هذا إن لم يخشى على نفسه ليه العنت كما ذكر ذلك ابن خزيمة. طيب أما الذين قالوا إن الحج على التراخي احتجوا بأدلة. الدليل الأول منها أنهم قالوا إن الحج فرض عام 6 من الهجرة بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة إيه، وإحنا قلنا الآية دي نزلت عام 6 بالإيه بالاتفاق مش كده، لكن ها إن دي في الحقيقة لم تنزل لوجوب الإيه ابتداء الحج كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشرقي في المسألة. قالوا وإذا كان الحج فرض عام 6 وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا عام 10 فدل فذلك دليل على أنه على التراخي، إذا كان الوجوب من 6 وهو لم يحج إلا إلى 10 فقال فدل ذلك على أن الوجوب على التراخي ليس على الفور، إذ لو كان على الفور لما أخره عن أول وقت للحج بعد نزول الآية. قالوا ولا سيما أنه عام 8 من الهجرة فتح مكة في رمضان واعتمر عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام 8 ثم رجع إلى المدينة ولم يحج، واستخلف عتاب بن أسيد فأقام الناس الحج سنة 8 بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ولم يحج في عام 8. قالوا ثم غزا غزوة تبوك في عام 9 وانصرف عنها قبل الحج، فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام للناس الحج سنة 9 ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرون على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره، ولم يحج. ثم حج صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وأصحابه كلهم سنة 10 حجة الوداع. قالوا فتأخيره الحج المذكور إلى سنة 10 دليل على أن الحج ليس وجوبه على الفور بل على التراخي. واضح الدليل ده اللي استدلوا به، بس كل ده مبني على إيه؟ على أن الحج وجب في عام 6 بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لكن لو تبين أن الحج لم يجب هذه الآية سقط هذا الدليل. واضح؟ طيب واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم في قصة ضمام بن ثعلب السعدي رضي الله عنه أنه يعني جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول أنس نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، وقال الرجل فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم، قال وزعم رسوله أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا في أموالنا زكاة أو أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، ثم ولى ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. انتهى من صحيح إيه؟ من صحيح مسلم. قال الحديث الصحيح جاء في وجوب الحج، وقد زعم طبعا ده ما فيش فيه وجوب العمرة، طب فين ايه الدليل على ان ده يعني فيه وجوب العمرة؟ اقصد ان وجوب الحج على الفور. قالوا لان ضمام بن ثعلبة ذكر الواقدي انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عام 5 جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عام ايه، فقال أن الحج واجبا عليه في عام إيه؟ في عام 5، مش كده؟ لكن احنا قلنا أن الآية ها التي استدلوا بها على وجوب الحج نزلت في عام إيه؟ في عام 6، وأن ضمام ابن ثعلبة جاء في عام 5 هذا ضعيف كما ذكر ابن حجر، وأن الصحيح أنه جاء في عام 9 كما سيأتي بعد ذلك في الرد على هذا إيه؟ في الرد على هذا الدليل. طيب، وبالتالي قالوا أما الحج وجب في عام 5 وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخره إلى عام 10، فده دليل على أنه على الإيه؟ على التراخي وليس على الفور. ومن أدلتهم أيضا على أنه على التراخي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه عمرة، أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه إيه؟ أن يفسخوه عمرة، فدل ذلك على جواز تأخير الحج وهو دليل على أنه على التراخي. لكن مما شك هذا الدليل ليس إيه؟ يعني على ما يرام. لما؟ لأنهم فسخوا الحج بعقد، فسخوا الحج إلى عمرة بعقد نية الحج في نفس العام، فما أخروا الحج، هم ما أخروا ليه؟ هم فسخوا الحج إلى عمرة على نية أن يحجوا في نفس الإيه؟ فهذا ليس دليل على أنه إيه؟ على أن هذا على الإيه؟ على التراخي. طيب، أيضا ومن أدلتهم أيضا أنه أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى، ومن أدلتهم أيضا أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤديا للحج لا قاضيا له بالإجماع. يعني برضو ده دليل بيقولوا إن اللي إيه؟ إن اللي بيأخر الحج وبيحج بنقول ده بيقضي الحج ولا بيؤدي؟ فطالما أنه هو يؤدي يبقى يعني معناه أنه يؤدي الواجب في وقته، لكن لو أخر وقت الواجب لنقول أنه قضاء، هذا في الفرض المحدود له وقت، لكن ليس للإيه؟ ليس للحج وقت، ووقته العمر كله، لكن متى استطعت وجب عليك. وأيضا هذا الدليل ليس على ما يرام. ماشي. طيب، ومن أدلتهم أي ومن أدلتهم على أنه على التراخي ما هو مقرر في أصول الشافعية، هو أن المختار عندهم أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد، فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. هذا يعني في الحقيقة مسألة في الأصول، أن الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفورية في التنفيذ أم لا يقتضي الإيه؟ أم لا يقتضي الفورية؟ الراجح أنه يقتضي الفورية كما سيأتي في كلام الإيه؟ الشيخ. لكن أصول الشافعية أن الأمر المجرد عن الإيه؟ عن القرائن لا يقتضي الإيه؟ الفور. لذلك قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، عندهم هذا الأمر على التراخي، وعند غيرهم أنه على الإيه؟ على الفور. والصحيح أنه إيه؟ على الفور إلا لعذر، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة من قبل. طيب، ومنها أيضا من أدلتهم أيضا أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة فهي على التراخي، هذا على الخلاف، ويقاس الحج عليها بجامع أن كل منهما واجب ليس له وقت معين. ومنها أيضا أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونه على التراخي بجامع أن كليهما واجب ليس له وقت معين. قالوا ولكن ثبتت آثار أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة، هذا هو حصل أدلة القائلين بأن وجوب الحج على التراخي لا على الفور، وكما ترى أن الأدلة ليست قوية في وجوبه على التراخي. وأما الذين قالوا إنه على الفور فاحتجوا أيضا بأدلة ومنعوا أدلة المخالفين. فمن أدلتهم أن وجوب الحج على الفور آيات من كتاب الله عز وجل يفهم منها ذلك، وهي على قسمين، وهي على قسمين، يعني آيات من الكتاب يفهم منها ها أن الحج يجب على الفور، وهذه الآيات قسمان. قسم، القسم الأول فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله جل وعلا والثناء على من فعل ذلك، يعني وجوب الامتثال على الفور في ثناء على من يمتثله. والقسم الثاني يدل على توبيخ من لم يبادر الامتثال، يبقى في آيات بتثني على الذين بادروا بالامتثال، وآيات بتوبخ من لم يبادروا بالإيه؟ بالامتثال. فهذه أدلة عامة تفيد أن الفورية في الامتثال مطلوبة يثنى على فاعليها، وأن التأخير في الامتثال مذموم، أن الله جل وعلا أعاب على فاعله. قال يعني أما آيات القسم الأول فهي من ذلك قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فقوله جل وعلا سارعوا وسابقوا فيه الأمر بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة وإلى الجنة، وذلك بالمبادرة والمسابقة إلى امتثال أوامره عز وجل. ولا شك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور، طالما أنك تسابق وتسارع يبقى لابد أن يكون هذا على الإيه؟ على الفور لا على التراخي. فقوله تعالى أيضا فاستبقوا الخيرات، ويدخل فيها الاستباق إلى الامتثال بأوامر الله عز وجل. وصيغة الأمر في قوله تعالى سارعوا سابقوا فاستبقوا تدل على الوجوب، لأن الصحيح المقرر في الأصول أن صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن اقتضت الوجوب، وإليه أشار في المراقي مراقي السعود وافعل لدى الأكثر للوجوب. يعني الفعل أخذت أنت في الأصول أن الفعل المجرد عن القرائن يفيد إيه؟ يفيد الوجوب. لما؟ لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فصرح جل وعلا بأن أمره قاطع للاختيار موجب للامتثال. وقد سمى نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مخالفة أمر الله معصية، حيث قال أفعصيت أمري، يعني قوله لما قال لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فلما قال جعل مخالفة الأمر إيه؟ معصية. وإنما قال موسى ذلك لأخيه هارون قبل أن يعلم حقيقة الحال طبعا، فلما علم حقيقة الحال قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومما يدل على اقتضاء الأمر للوجوب أيضا أن الله جل وعلا عنف إبليس لما خالف الأمر بالسجود، في قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فلامه على عدم امتثال الإيه؟ الأمر. والنصوص بمثل هذا كثيرة، وقد أجمع أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء مثلا فلم يمتثل أمره فأدبه على ذلك أن ذلك التأديب واقع موقعه لأنه عصاه بمخالفة أمره. خلاص، يعني لو قلت لابنك مثلا اسقني ماء وراح عاد يلعب شوية وبعدين قبله، فهل هذا سيكون ممتثل للأمر؟ ليس ممتثلا للأمر. فلو عاقبته على تأخره دون عذر لكان هذا العقاب في إيه؟ في موضعه. ولو قال العبد ليس لك أن تؤدبني، أو لو قال الولد ليس لك أن تضربني على هذا التأخير لأن هذا التأخير لا يقتضي الوجوب، لقال له أهل اللسان كذبت، بل الصيغة ألزمت. ما أقول لك اسقيني يعني جيب لي دلوقتي ماي، ما تجيب ليش بعد ربع ساعة ولا بعد نص ساعة إيه؟ بعد نص ساعة ماي. فإذا الأمر المجرد عن القرائن يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب، ويفيد أيضا الفورية كما سأل. طيب يبقى ده القسم الأول، احنا كده راح نتأخر نكمل هذه المسألة، قلت هذه المسألة طويلة الزيل، ما زلنا مع القائلين بأن أدلة الإيه؟ يعني قلنا أدلة القائلين بأن الحج يجب على التراخي ذكرناها، والآن بنذكر أدلة القائلين بأن الحج يجب على الإيه؟ على الفور، ونكمل هذا في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.